الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في هذه الليلة سنستعرض معا إن شاء الله موقف من المواقف التي يجب على كل مؤمن أن يقفها تجاه ربه سبحانه وتعالى مقام من مقامات العبودية نحو الله وهو مقام الرجاء. سبق في هذه السلسلة أن فصلنا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه ثلاث مقامات: المقام الأول هو مقام الصبر، ثم مقام الشكر، ثم مقام الخوف، واليوم إن شاء الله موعدنا مع الرجاء. نريد أولا أن نعرف إن شاء الله ما مفهوم الرجاء، ما معنى كلمة الرجاء، وكيف يكون العبد راجيا لله تبارك وتعالى، أو متى يكون العبد راجيا لله عز وجل، ثم لماذا نرجو، ثم ما حكم الرجاء؟ هل الرجاء مقام من المقامات المستحبة أم هو مقام واجب، يعني ينبغي لكل عبد أن يرجو ربه؟ هذه أيضا يعني واحدة. العلاقة بين الخوف والرجاء، عرفنا أن الخوف في الدرس الماضي في هذه السلسلة أن العبد لا بد أن يكون خائفا من الله عز وجل على كل حال، الرجاء ضد الخوف، فهل ما هو العلاقة بين الخوف والرجاء؟ هذه أيضا باب آخر. ثم في آخر الدرس إن شاء الله نعلم آثار الرجاء، يعني إذا كان العبد راجيا لله تبارك وتعالى ما أثر هذا في عقيدته وفي سلوكه وفي خلقه وفي عبادته نحو ربه تبارك وتعالى. هذه مجمل العناصر أو الموضوعات الفرعية التي تندرج تحت هذا الموضوع الأساسي وهو قضية الرجاء. نقول أو نطلق نحن الرجاء على ما يؤمل الإنسان حصوله من الخير، وعلماء اللغة العربية يجعلون الأمل أو التمني والرجاء من باب واحد، كله بمعنى يعني إرادة أو تمني حصول شيء من الخير مستقبل، ولكن الرجاء قريب. الرجاء يعني هو تمني ما يحصل عادة، وأما التمني فهو يعني إرادة الشيء الذي لا يقع في العادة البعيد، فإذا كان الشيء بعيد أو مستحيل أو متعذر نسميه أمنية، وإذا كان الشيء قريب وممكن يحصل نسميه رجاء. فإذا معنى الرجاء هو أن نؤمل أو أن نطلب من الرب تبارك وتعالى حصول خير، سواء كان هذا الخير من خير الدنيا أو من خير الآخرة. الله سبحانه وتعالى يجعل الرجاء يعني صفة لازمة للإيمان، وعدم الرجاء صفة لازمة للكفر، كما وصف الله تبارك وتعالى الكافرين فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يعيش آية يونس قبلها قبلها الآية اللي قبلها مهم آية يونس يعني ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الرجاء فبين أن صفة الكفار أنهم لا يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فقول الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يريدون ذلك ولا يحبون ذلك ولا ينتظرون حصول خير لهم من الله سبحانه وتعالى. ورضوا بالحياة الدنيا أي بأن منتهى آمالهم ومرادهم هو أن يعيشوا في هذه الحياة واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون يعني غفلوا عن الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم سواء كانت هذه الآيات آيات مقروءة أو الآيات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على رسله قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهذه صفة من صفة الكفار أنهم لا يرجون ما عند الله عز وجل كما قال أيضا نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون مقامه سبحانه وتعالى ولا تطلبون ما عنده من خير واطمأننتم بما أعطاكم الله عز وجل ولم تنسبوه إلى الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل في أصحاب الجحيم إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لا يطمعون أن يحاسبون عند الله تبارك وتعالى ويأجرهم الله ويثيبهم. كل هذه من صفات الكفار. أما المؤمن فهو راج لله عز وجل وقد بينا في قضية الخوف أن حياة العبد متعلقة ومتوقفة على ربه تبارك وتعالى. فنحن لا قيام لنا إلا بإقامة الله عز وجل. إذا أقامنا الله قمنا، وإذا أراد الله عز وجل إهلاكنا وخذلنا خذلنا ولم نقم. فكل يعني ذرة من جسدك ومن حياتك تتوقف على يعني رضوان الله وعلى إبقاء الله تبارك وتعالى لك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخاف جانبه وينبغي لكل عاقل أن يحذره جل وعلا، فأيضا فالله سبحانه وتعالى هو الغني، وغنى الله عز وجل لا حد له، يعني لا حد لغنى الله سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك كما قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالذي بيده الملك كله سبحانه وتعالى والذي يملك الناس ذواتهم وتصرفهم والذي يملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى ويملك الخير كله والذي له مقاليد السماوات والأرض، هذا الذي ينبغي أن يرجى ما عنده من خير وما عنده من فضل سبحانه وتعالى. إذن نحن نرجو الله عز وجل لأنه لا خير إلا بيديه سبحانه وتعالى. فكل الخير كل الخير بيد الله تبارك وتعالى. وقد بين الله أن كل ما يدعى من دونه ويعبد من دونه لا يملك شيئا كما قال جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يعني غلاف النواة ما لهم شيء. فما دام أنك وأني وأن رسول الله أيضا صلوات الله وسلامه عليه وكل بشر وكل ملك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، النفع والضر كله ما أحد يملكه، الله عز وجل هو الذي يملكه لكل أحد كما قال تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ولا وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا الملك والتصريف الملك يعني ذوات الأشياء والتصريف تصريف الأشياء نقل الشيء من يد إلى يد هذا بيد الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الناس أدوات فقط، أدوات. وأما المدبر والحكيم ومالك الملك ومقلب الدول فهو الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى، إذا اعتقدنا أن الله عز وجل على هذا النحو وثبت هذا يقينا في قلوبنا، عند ذلك لم نجد مندوحة أن ندعو إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى دعاء الله تبارك وتعالى ورجاء الله عز وجل والتوجه إلى الله تبارك وتعالى هو ديدن المسلم، وهو موقفه الأبدي، موقفه اللازم الذي ينبغي أن يلازمه ألا يرجو خيرا إلا من الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة كان النبي صلى الله وسلم عليه يعلمها للناس جميعا، بل بل هذه العقيدة هي التي بعث بها النبي صلى الله وسلم عليه، كما مثلا قال في حديثه لابن عباس رضي الله عنه، قال له: أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإذا أجراه الله في المقادير، معنى أن الله هو مسديه وهو واهبه سبحانه وتعالى. فالنعم كلها، إجراء النعم كلها من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى، تقديرها وكذلك تيسيرها وإيصالها والنفع بها، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يؤمل أو الذي يرجو في غير الله تبارك وتعالى إذن يضع الرجاء في غير محله تماما، يضع الرجاء في غير محله، وخاصة إذا ظن أن الخير ينبع له من هذه الجهة، من زراعته أو من تجارته أو من هذا الإنسان أو من فعله هذا، هذا خطأ، هذا خطأ. بل بين الله تبارك وتعالى أن كل نعمة يعني تصيب الإنسان إنما هي من الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا أصابكم الضر فإليه تجارون. فإذا كان كل نعمة، كل نعمة هي من الله سبحانه وتعالى، إذا لا ينبغي أن يرجى إلا الله، كما كان النبي يقول في دعائه حين يصبح وحين يمسي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. ويقول أيضا حين يمسي: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فإذا النعم بدايتها وإسداؤها من الله سبحانه وتعالى. لعل في هذا الكلام المجمل يعني جواب لماذا نرجو؟ لماذا نرجو الله؟ نرجو الله لأنه لا باب لنا من أبواب الخير إلا والله مالكه سبحانه وتعالى، سواء هذا الباب باب صحة أو باب غنى أو باب مال أو باب هداية أو باب رزق أو باب متاع أو باب جنة، كل هذه الأبواب مفاتيحها بيد الله عز وجل، كما قال جل وعلا عن نفسه: له مقاليد السماوات والأرض. مقاليدها أي مفاتيحها، فمفاتيح الخزائن، خزائن الرحمة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يرجو يعني غير الله تبارك وتعالى إنما وضع الرجاء في غير محله. وأما الذي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالطلب، والذي يجعل أمله ورجاؤه في الله سبحانه وتعالى، وضع الرجاء في مكانه الصحيح، وضع الرجاء في مكانه الصحيح. وهذه عقيدة، وهذه عقيدة المؤمن. إذا استعرضنا النواحي التي يحتاجها كل عبد ليرجو فيها الله سبحانه وتعالى ما أحصيناها، لأن الخيرات والبركات التي نحن في حاجة إليها لا تحد، يعني لا أنا ولا أنت نستطيع أن نحدد ما نريد، بل كل ما أردنا شيء نرى أننا محتاجين إلى شيء آخر. فنحن محتاجين في الدنيا إلى نعم عظيمة وكثيرة جدا لا بد أن يجريها الله علينا حتى نعيش وحتى نبقى وحتى نسعد وحتى نطمئن وحتى نشعر بالسلامة وبالأمن. وهذه كلها تحتاج إلى أن تطلب من الله عز وجل. وإن كان الله عز وجل يجري بعض هذه النعم على الكفار وعلى المؤمنين دون طلب، يعني قد يمد الكافر ويعطيه ويملي له و يقويه، ولكن هذه فتنة وبلاء. أما المؤمن إذا عرف أن هذه النعم من الله وطلب ما نقص عنه من الله سبحانه وتعالى فهو مأجور على هذا، مأجور على الدعاء، ثم بعد ذلك لا يسأل عن هذا إذا شكر هذه النعمة، كما قال تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، تهديد، ثم كلا سوف تعلمون، تهديد، ثم قال: كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم قال: لترون الجحيم، يعني والله لترون الجحيم، ثم قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالسؤال السؤال عن شكره، وعرفنا في مقام الشكر أن من أول هذه المقام من أول مقام الشكر أن تعترف بالفضل لله تبارك وتعالى. الاعتراف بالفضل لله عز وجل، فضل النعمة لله تبارك وتعالى، هو أول مقام من مقامات الشكر. فكذلك في مقام الرجاء، في مقام الرجاء أولا ينبغي أن تعلم أن النعم التي وصلتك دون سؤال هي من الله سبحانه وتعالى، ثم النعم التي تريد حصولها في المستقبل، كما قلنا إن الرجاء هو طلب حصول النعمة في المستقبل، ينبغي أن لا تسأل إلا من الله عز وجل، كما قال النبي لابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله. سؤالنا للناس في هذه يعني في الأمور ينبغي أن نعلم أنهم وسائط، وسائط فقط. فإذا سألت إنسانا شيئا من المنفعة، أو إذا أملت أو رجوت أن فلان أو هذا الباب من الأبواب سيأتيك منه خير، ينبغي أن تعلم أنه واسطة، وأن هذه الواسطة إذا أراد الله عز وجل أن تنجح نجحت، يعني أن تنفع نفعت، وإذا أراد الله تبارك وتعالى إبطال مفعولها أبطلها. وعند ذلك يعني إذا فهمنا هذا، وهذا طبعا من آثار الرجاء، الإنسان بعد ذلك ما يزعل من أحد، يعني لا يعني يبأس ولا ييأس من إنسان، بمعنى أنه إذا جاءك منه خير فقد يسره الله عز وجل وأجراه على يديه، وإذا لم يأتك منه خير فاعلم أن الله عز وجل هو الذي أراد هذا، وهو الذي منع هذا سبحانه وتعالى. وبهذا يكون الإنسان يعيش في الحق لله عز وجل، يعيش لله تبارك وتعالى تماما، ويرى أن هؤلاء الناس فقراء، ما عندهم شيء، الناس في حقيقتهم فقراء، ليس بيدهم شيء، لا يملكون ضرا ولا نفعا، بل هذا الله يأمر النبي صلى الله وسلم عليه، وهو يعني رأس الأمة الإسلامية وأولها وسيدها صلوات الله وسلام عليه، يقول له: قل إني قل يعني قل لهم يا محمد: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالرسول لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا، لأن الضر والرشد إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. كذلك لنفسه أيضا صلوات الله وسلام عليه: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا. فحتى النبي صلوات الله وسلام عليه لا يملك لنفسه ولا لأحد من أمته ضر ولا رشد، وإنما الضر والنفع والهداية كلها بيد الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أقول الحاجات التي نحن في حاجة إليها والتي نريد حصولها حاجات كثيرة جدا، نحن نريد حصول أشياء كثيرة جدا في الدنيا، نعم كثيرة نريد إجراءها، نريد أن يجري الله تبارك وتعالى في الدنيا، حسنة في الدنيا لا تنتهي ولا تنقطع، وأمالنا في الدنيا ورغائبنا في الدنيا لا تنقطع. هذه ينبغي أن يعلق الأمل والنية فيها والطلب فيها على الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. كذلك لكل عبد مؤمن مطلوب أكبر، أكبر مطلوب له وأكبر مطلوب للعبد هو الجنة. العبد المؤمن الصالح الذي يقدر الأشياء يعلم أن مطلوبه الأكبر ومناه والفوز العظيم هو الجنة، وهذه الجنة اللي هي أعظم خير يؤمله المؤمن في حياته ينبغي ألا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا ترجى إلا من الله عز وجل. أظن الآن فهمنا معنى الرجاء. إذا معنى الرجاء هو أن يتعلق القلب بالرب تبارك وتعالى في حصول الخير في المستقبل، سواء كان هذا الخير من خير الدنيا أو من خير الآخرة. إذا نظرنا إلى غنى الرب تبارك وتعالى وإلى سعة فضله وإلى عظيم عطائه في الدنيا والآخرة، قد نصل إلى التواكل. فالإنسان إذا علم أن الله تبارك وتعالى في مسائل الدنيا لا يعجزه شيء، كما جاء مثلا في حديث القدسي، حديث أبي ذر في مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذه كل رغائب الدنيا عند البشر. يعني لو أن أهل الدنيا جميعا من إنس ومن جن والأولين والآخرين كلهم وقفوا في صعيد واحد في وقت واحد وفي أرض واحدة، وكل سأل الله عز وجل مسألته، يعني ما يريده وما يؤمله وما يحبه وما يرجوه، فأعطاه إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فملك الله تبارك وتعالى لا ينقص ولا ينفد، كما قال النبي صلى الله عليه في حديث الصحيحين: يد الله سحاء الليل والنهار، يعني بالليل وبالنهار، سحاء يعني عظيمة العطاء. ثم قال النبي صلى الله عليه: انظر ماذا أعطى منذ خلق السماوات والأرض، يعني احسب ما أعطاه الله عز وجل لخلقه من أول ما خلق سماوات الأرض من النعم ومن الخيرات ومن الحبوب ومن الأموال ومن النعم. يقول الرسول: يعني لو نظرنا إلى هذه الكميات الهائلة التي يعني يوزعها الله تبارك وتعالى من فضله على عباده، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فإن هذا الإنفاق لم ينقص ما في يمينه. يعني أن يمين الله تبارك وتعالى المعطاء التي تعطي هذا العطاء كله ليلا ونهارا لكل عباده سبحانه وتعالى، كل هذا العطاء ما نقص مما في يمين الله تبارك وتعالى شيئا. فأقول عندما ننظر إلى سعة عطاء الرب تبارك وتعالى وكذلك إلى سعة رحمته، ففي الحديث الصحيح مثلا نسمع أن الرسول صلى الله عليه يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، كما قال لأبي هريرة: خذنا علي هاتين وبشر من لقيت يشهد بالله، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بالجنة. وكذلك إذا رأينا عطاء الله تبارك وتعالى الجزيل أحيانا بمغفرته الذنوب على أعمال بسيطة، يعني أعمال قليلة، مثل الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله له فأدخله الجنة، والذي رفع غصن شوك عن يعني طريق المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة، والزانية التي سقت كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة، وذلك الرجل الذي حرس ليلة واحدة في سبيل الله والمسلمون في غزوة حنين، فقال له: الله بقيت الليلة يعني يقظا سهرانا؟ قال: إيه يا رسول الله. قال: فلا عليك ألا تعمل بعدها شيئا. فبشره النبي صلى الله عليه بالجنة. أقول: إذا استعرضنا الأعمال التي نراها أحيانا قليلة وإلى عطاء الله تبارك وتعالى العظيم بعد ذلك، كحديث عثمان بن عفان: من صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الأحاديث المبشرات والتي ترتب يعني فضل عظيم جدا لله تبارك وتعالى على أعمال قد يظنها الناس قليلة، هذه قد تورث في عقيدة بعض الناس خلل، وهو التواكل، كما قال عمر بن الخطاب لما سمع هذا الحديث، حديث أبي هريرة: إنه خذن علي هاتين وبشر من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة، فقال له: يا رسول الله لا تبشرهم فيتكلوا. فعند ذلك قال الرسول لا تبشرهم فيتكلوا. طبعا قول الرسول لا تبشرهم فيتكلوا ليس معناه ان هذا الحكم الذي اطلقه الرسول خطأ، هو صواب صحيح. كل من لقي الله تبارك وتعالى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله موقنا بها قلبه كما جاء في الحديث، او يرجو بذلك وجه الله كما جاء في الحديث الاخر، من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يرجو بذلك وجه الله لا شك انه من اهل الجنة وان الله قد حرمه على النار. لكن اقول فهم هذه الاحاديث وهذه الايات المبشرة بالجنة وبسعة فضل الله عز وجل وبرحمته، وكذلك الايات والاحاديث التي تبين ان الله عز وجل بالنسبة لعطائه وملكه في الدنيا لا ينقص ولا يؤثر في عطاء الله تبارك وتعالى شيء، كهذا الحديث يد الله سحاء الليل والنهار، رأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانها لم تنقص ما في يمينه. اقول قد يظن بعض الناس عندما يقرأ هذه الاحاديث ان الامر يعني التواكل او الاتكال بمعنى ترك العمل، ترك العمل او الاعتماد على العمل القليل او الاعتماد على مجرد ان يكون منتسبا الى الاسلام فيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بلسانه وبدون عمل، او بان ما دام الله تبارك وتعالى يعني لا ينقص ما عنده فما علينا، يعني مهما انفقنا في هذه الدنيا ما في شيء، فلنبذر كما نشاء ولنفعل كما يشاء ونقول كما يقول كثير من الناس فضل الله عظيم رحمة الله واسعة. وهذا يعني فهم الفهم الخاطئ لهذه الاحاديث ادى عند يعني القرون بعض القرون الاولى الى ما يسمى بالارجاء. الارجاء هو ان اهل المعاصي الذين فعلوا معاصي كثيرة واسرفوا على انفسهم ولكن بقوا منتسبين الى الاسلام ومن اهل القبلة، فهؤلاء لا نحكم عليهم بكفر حتى لو فعلوا ما فعلوا، وهذا خطأ. لان الواجب دائما عندما يعني نستعرض نصوص معينة من الكتاب او السنة في باب من الابواب كباب الخوف او باب الرجاء ان نتصف او ان نكون اصحاب نظرة شمولية، ننظر الى هذا والى هذا. فاذا كان الله تبارك وتعالى واسع الفضل وواسع العطاء وان هذا لا ينقص ما في يمين الله تبارك وتعالى، الا ان الله عز وجل يغار على حرماته ويغار على نعمته ويحاسب على الاسراف وعلى الاسراف القليل ويعاقب على هذا سبحانه وتعالى. بل من اعطى شيء من هذا الملك لغيره، ذبح لغير الله تبارك وتعالى او نذر لغير الله او اعتقد في شيء انه من يعني من من فضل غيره، فهذا مشرك بالله عز وجل. فمع ان نعمة الله تبارك وتعالى كثيرة وانها لا تنقص ما في يمينه تبارك وتعالى وانه لو اعطى الاولين والاخرين والسابقين والحيج وكل البشر لو اعطاهم كل انسان ما يريد ما نقص هذا الملك شيئا، ولكن الله تبارك وتعالى مع هذا يغار على نعمه ويغار على ملكه سبحانه وتعالى. ومن نسب شيء من الفضل لغيره تبارك وتعالى فانه معاقب عند الله عز وجل. كذلك اذا كان الله تبارك وتعالى يشكر العمل القليل من المؤمن، فمن صلى ركعتين مثلا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن رفع غصن شوك عن يعني ارض عن عن عن طريق المسلمين غفر له ما تقدم من ذنبه، الا انه ايضا شديد العقوبة. فيقول مثلا النبي صلى الله وسلامه عليه ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض، وان احدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. ويقول لمعاذ وهل يكب الناس سكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار او على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم. فلذلك في دراستنا للعقيدة وخاصة ما يتعلق بأمور الثواب والعقاب ينبغي أن ننظر النظرة الشمولية، أن ننظر إلى هذا وإلى هذا، وأن نعلم أن هذا وهذا من فم واحد، فم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه من دين واحد، وأنه يعني وردنا من مشكات واحدة، مشكات النبوة، وأنه لا تناقض فيه ولا اختلاف فيه. ولذلك الرجاء المطلق يؤدي إلى الإرجاء، ويؤدي إلى التواكل، ويؤدي إلى الخلل في العقيدة. كذلك كما أن الخوف المطلق يؤدي إلى اليأس. الخوف المطلق لو لم نرى ولم نعلم ولم نقرأ إلا آيات العذاب وانتقام الله تبارك وتعالى وجبروته وعقابه تبارك وتعالى لما ظننا أنه ينجو أحد. كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق النار قال لي جبريل اذهب فقال والله يا رب لقد خشيت ألا يدخلها أحد، ألا ينجو منها أحد، بمعنى أن يعني العقبات التي أمام النار شديدة. وكذلك الأمر في الجنة. فالنظرة الشمولية بمعنى أن ننظر إلى أن الله تبارك وتعالى مع أنه واسع الفضل عظيم العطاء تبارك وتعالى إلا أنه شديد العقاب. ولذلك نجد دائما يعني هاتين الصفتين يعني الله تبارك وتعالى يجمعهما في آيات كثيرة، كما قال تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالرجاء لابد أن يكون مقارن للخوف. الرجاء من الله تبارك وتعالى بمعنى الطلب، طلب الخير وحصوله من الله عز وجل، ينبغي أن نقرنه دائما بالخوف من الله عز وجل. فإذا اتصفنا بالاثنتين بالرجاء وبالخوف، عند ذلك للرجاء آثار. من آثار الرجاء ألا نستعظم على الله تبارك وتعالى شيء من الذنوب، فالله عز وجل يستطيع أن يهدمها، لأنه لا يغفر الذنوب إلا هو تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه إذا اتصفنا أيضا بالخوف مع هذا، عند ذلك نخاف من الذنوب ولو كانت صغائر ولو كانت محقرات، فيبقى ماشيين بهذا وبهذا. فهذه قضية. القضية الأولى ألا يعني إذا اتصفنا بالرجاء الكامل من الله تبارك وتعالى وحققنا هذا المقام، عند ذلك لا يقف أمامنا صعب بالنسبة للذنوب. إذا أذنبنا علمنا أن هناك ربا يغفر الذنب تبارك وتعالى. الأثر الثاني من آثار الرجاء هو احتقار الدنيا. كيف؟ إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى بيده الملك كله والخزائن كلها له سبحانه وتعالى، وأنه ما من عبد يقصده بقلب خالص ويتوجه إليه ويدعوه سبحانه وتعالى إلا لابد أن يستجيب له، كما قال النبي صلى الله وسلم عليه إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وكما قال أيضا صلوات الله وسلامه عليه ما من عبد مؤمن يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الضر مثلها. أقول إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى يعطي ولا يخيب رجاء أي طالب يدعوه ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى، ينبغي أن نؤمل في ما هو الأفضل وما هو الخير. لذلك الله عز وجل يمقت من يسأله الدنيا فقط. الكفار الذين كانوا يحجون ويقفون هذه المواقف العظيمة وهذه مواقف يستجاب فيها الدعاء ويرجى فيها ما عند الله تبارك وتعالى من الخير والفضل، كانوا لا يطلبون إلا الدنيا فقط. فلذلك الله عز وجل مقتهم لهذا، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وإنما المؤمن الذي يعرف كيف يسأل، يعني إذا دخلت على ملك وعنده، ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، وعنده من الخيرات ما عنده، إذا رحت وطلعت من هذا الملك بأنك تسأل شيء بسيط، تسأل حذاء وتمشي، أو تسأل دينار وتروح، وهو قادر على أن يعطيك أكثر من هذا، الناس يقول لك: والله إنك خير، كيف تدخل على هذا الملك ولا تخرج إلا بهذا الحذاء أو بهذا الشيء اليسير؟ لما لم تطلب خيرا منه؟ وكان في استطاعتك هذا، وكان يستطيع أن يعطيك خيرا من هذا. فكذلك من الناس من يدخل على الله تبارك وتعالى، ومن يطلب من الله عز وجل، ومن يرفع يديه إلى الله عز وجل، ولا يطلب إلا الأمور الحقيرة الصغيرة، وكان من الممكن أن يطلب خيرا من هذا ويعطيه الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله يحب لكم يعني عظائم الأمور ويكره لكم سفافها، ويقول: إذا سألتم الله تبارك وتعالى الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. لماذا يأمرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن نطلب المراتب العليا؟ لأن الله عز وجل لا مكره له ولا حد لفضله سبحانه وتعالى. أقول: إذا حققنا مقام الرجاء كما ينبغي، عند ذلك أملنا في الله تبارك وتعالى غاية الأمل، بمعنى إن احنا جعلنا مرادنا ومنتهى آمالنا هو الله عز وجل، فنطلب منه أعظم ما من الممكن أن نصل إليه من خير الدنيا والآخرة. لكن ينبغي في سؤال الله تبارك وتعالى وفي الرجاء من الله عز وجل، وخاصة بالنسبة لأمور الآخرة ولأمور الدنيا، أن نزن أنفسنا بالوزن الصحيح، يعني أن نعلم منزلتنا وعملنا. فسؤال الله تبارك وتعالى الجنة بغير عمل من الإساءة، وكذلك سؤال الله تبارك وتعالى الدنيا مع الإقامة على المعاصي، هذا أيضا إساءة. فلذلك كان الدعاء وكان الرجاء من الله تبارك وتعالى حافز للمؤمن على بذل الخير، وعلى بذل يعني ما يستطيع أن يؤديه من الأعمال الصالحة. فعندما ترفع إليك لله تبارك وتعالى وتطلب من الله عز وجل، ينبغي عند ذلك أن تنظر إلى نفسك: هل حققت مراد الله تبارك وتعالى؟ هل أنت قائم بما أراد الله تبارك وتعالى منك في أمور الدين؟ فإذا كنت مؤديا حق الله تبارك وتعالى ورفعت إليك ترجو من الله عز وجل، عند ذلك تشعر بأنك في المقام الصحيح. أما إذا كان العبد مكثر وملحاح في الطلب، وقد وضع رجاءه في الله تبارك وتعالى وأمله في الله عز وجل، ولكنه لم يقم بما يستطيع، على الأقل بما يستطيع مما قدره الله تبارك، مما يعني كلفه الله تبارك وتعالى به وأمره به، فعند ذلك يشعر بالتقصير، يشعر بالتقصير ويشعر بالعجز. وهذا أثر ثالث من آثار الرجاء، أن الرجاء والأمل في الله تبارك وتعالى باعث إلى الهمة وإلى النشاط وإلى الجد في الطاعة. فباختصار يا إخوة، فضل الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة لا يحد، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. الدنيا كلها والآخرة كلها بيديه جل وعلا، وما نحن إلا عباد لا نملك لأنفسنا نفع ولا ضر، وإنما الذي يملك لنا النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. ما دام أن الله عز وجل يملك النفع ويملك الضر، إذن ينبغي أن تتوجه القلوب إليه سبحانه وتعالى بالطلب وبالدعاء. توجهنا إلى الله تبارك وتعالى بالطلب والدعاء ينبغي أن نسعى للفوز الأكبر والمراد الأكبر، والمراد الأكبر لكل عبد مؤمن هو الجنة، وتبقى الدنيا في محلها، في محلها بمعنى أنها ينبغي أن تكون عند المؤمن بلاغ، كما جاءت زوجة النبي صلى الله وسلامه عليه، أظن جويرية بنت أبي سفيان، فسألت النبي صلى الله وسلامه عليه، طلبت أشياء كذا، أن يطيل الله تبارك وتعالى عمرها، وأن يرزقها كذا، وأن يكون أخوها كذا. فقال لها النبي صلى الله وسلامه عليه: لقد سألت الله تبارك وتعالى لآجال محدودة، فهل لا سألت الله تبارك وتعالى الجنة وسألتيه النجاة من النار؟ فأقول: إذا جعل الإنسان همه ومنتهى أمله أن يطلب من الله تبارك وتعالى الدنيا، ما العلم الدنيا بيد الله والآخرة بيد الله، ولم يفكر في الجنة ولم يفكر في الآخرة، فقد سأل الله عز وجل الدون وقد بخس نفسه. إذن ينبغي أن يكون همنا ورجاؤنا الأكبر الذي ينبغي أن تكون عليه، يكون عليه الطلب ويكون عليه الإلحاء، هو الرجاء من الله سبحانه وتعالى، رجاء من الله الجنة. إذا جعلنا الجنة هي منتهى الآمال، هي منتهى الآمال التي نسعى إليها، عند ذلك ينبغي أن يكون السعي متناسب مع رجائنا من الله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي أن يشد من أزره، إذا علم أن الله عز وجل واسع العطاء واسع الفضل، ينبغي أن يشد هذا من أزر نفسه وأن ينشط في عبادة ربه تبارك وتعالى. هذه عجالة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد يعني نفعني بها ونفع إخواني بها، وأن يرزقنا حسن الرجاء فيه، إنه لذلك والقادر عليه، وأستغفر الله فاستغفره. أيوة، هو لا إله إلا الله لها مفهوم، وبالطبع لا يمكن أن يكون داخل في مفهوم يعني في أهل لا إله إلا الله إلا من حقق هذا المفهوم، من أن يعني يعبد هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى، وأن يعتقد بالتوحيد كما ينبغي، وأن لا يفعل مناقض للا إله إلا الله. فمن فعل فعل يناقض لا إله إلا الله لا تفيد لا إله إلا الله. فمثلا الكفر بشيء مما أتى به الله تبارك وتعالى، مثلا قرآن أو ما جاء عن النبي صلى الله وسلامه عليه، هذا يناقض لا إله إلا الله. سب الله أو سب رسوله أو جحد شيء من دينه، كل هذا مناقض لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله هذه يعني مضمون إيجابي ينبغي أن يتحقق. في قضايا أيضا من القضايا قد تنقض هذا الإيمان، منها الشرك بالله تبارك وتعالى، الاستهزاء بالمؤمن، الحكم غير ما أنزل الله، هذه كلها في أمور كثيرة تنقض لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله بشروطها، يعني تنفع عند شخص بشروطها. نعم، الحنان والمنان. الحنان والمنان اسمين لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعني حنان بمعنى أنه يرحم عباده، هذا شيء من الرحمة، وهذه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، ومعناها يعني الحنين إلى الشيء، ونقول هذه الأم تحن إلى ولدها بمعنى تحبه وتشتاق إليه. فالله يحب عباده المؤمنين ويفرح بتوبتهم وبرجوعهم إليه تبارك وتعالى. والمنان كثير العطاء، كثير العطاء، والله عز وجل عطاياه لا تحد. نعم، تحريكة الأصبع في الحديث في التشهد، نعم وارد. كثرة السؤال بالنسبة إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يكره أن يسأل ليقول ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة الأسئلة بالنسبة للرسول قد تؤدي إلى أن يحرم على المسلمين شيء ما حرمه الله عز وجل. هذا فترة الوحي. كذلك كثرة السؤال في غير معنى بعد الرسول منهي عنها. أما إذا كان السؤال يراد به العلم وسؤال فيه فائدة فلو الإنسان أكثر منه ما في شيء، لو أكثر منه العكس هذا زين. المنان في العباد هو الذي يمدح نفسه بفعل الخير فيقول انا فعلت كذا وفعلت كذا، فهذا اي فهذا الذي يتمدح نفسه ويقول انا فعلت كذا وفعلت كذا، هذا يعني مكروه في العبد، بل حرام من كل عبد ان يفعل هذا. ليه؟ لان المعطي والفاعل هو الله عز وجل، فانت عندما فعلت هذا بتوفيق الله عز وجل. شايف كيف؟ الرجاء اللي هو في طوقه وفي مكنته يجوز. اقول مثلا اقول لك مثلا ارجوك تعمل لي الشيء الفلاني، شايف كيف؟ لكن ينبغي ان اعلم ايضا انك انت لا تستطيع ان تفعل هذا الشيء الا اذا وفقك الله وعانك الله، وانه ما حيحصل لي هذا الخير منك الا اذا يعني اراده الله عز وجل وكتبه الله وايسره الله وهيأه الله. كيف؟ يعني عمل قلبي اولا، يعني ينبغي ان يعترف الانسان بهذا في قلبه وان ينسب هذا في الظاهر ايضا الى الله عز وجل. فالانسان اذا مثلا رزق رزق او كذا ما يقول بقوتي ولا بشطارتي، وانما يقول هذا بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته. إذا أوفق إلى شيء من الخير، حفظ آية من القرآن، حفظ حديث، ما يقول بذكائي وإنما يقول بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. هذه الآية معناها إنه عليك نفسك يعني بإصلاحها، أصلح شأنك ولا تهتم بالناس صلحوا ولا ما صلحوا. شايف كيف؟ لا يضرك من ضل اذا اهتديت. بيقول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هذه الايه لها معاني، من معانيها ان كل مسلم ينبغي عليه ان يبدا باصلاح نفسه، وان ضرر الناس ما يصيبكش بشيء. يعني اذا الناس مثلا كانوا فاسدين ما هتتحمل من فسادهم شيء. شايف كيف؟ عليكم انفسكم يعني الزموها وأدبوها بالطاعة وبحب الله تبارك وتعالى وبالعمل فيما يعني يرضاه. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا كنت مهتديا ما يضرك ضلال الضالين، ما دام أنت مهتدي وعامل بالحق وقائم به ما عليك من الناس. شايف كيف؟ ليس معنى الآية أنه يعني ما تأمر بالمعروف، لا، لأن في آيات أخرى تأمر بأن احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. مش معنى عليكم أنفسكم يعني لا تأمروا بالمعروف، لا، عليكم انفسكم يعني الزم نفسك وادب نفسك واجتهد فيها واحملها على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والناس اذا كانوا فاسدين ما لهم شغل فيهم، الله راح يحاسبهم. شايف كيف؟ وذنبهم ما يصلك منه شيء. نعم. هذا حذلقة. في فرق بين ان تطلب الفردوس وهو مكان في الجنة واعلى الجنة، وان تطلب قصر معين بصفة معينة وصورة معينة، غير هذه حذلقة هذه وتعنت. اما ان تطلب يعني مكان عالي في الجنة ما في شيء هذا. زي نعم يعني شلون كيف نضع الرجاء في غير محله؟ يعني من الله عز وجل. لا، اذا رجع غير الله تبارك وتعالى في شيء لا يقدر عليه الا الله هذا شرك. في شيء لا يقدر عليه الا الله، يعني رجع مثلا ان يدخله مثلا الحسين او الحسن او العباس او بعض الناس اللي يروح للولي انه يغفر له يدخله الجنة، وانه يقول لك الجنة خلاص انا بدخلها على جناح فلان، لان هذا فلان بياخذ الناس على جناحهم يدخلهم الجنة. هذا رجاء في غير محله في شيء لا يقدر عليه الا الله، هذا الشرك. شايف كيف؟ لكن انا رجيت مثلا من واحد مثلا انه يعمل لي خدمة من الخدمات اللي يقدر عليها اي انسان يعني، وما عمل لي اياها، ما هو شرك هذا. شايف كيف؟ يعني املت في انسان ان يحصل لي من وراء خير معين، وهذا يعني من الاشياء اللي يقدر عليها ولكن ما عملها، ما هو شرك هذا. وانما الشرك في شيء لا يقدر عليه الا الله. شايف كيف؟ غفران الذنوب وادخال الجنه، شايف كيف؟ والنجاه من النار، هذه اشياء لا يقدر عليها الا الله. فمن رجع اي بشر في هذه الاشياء هذا مشرك. نعم. طبعا يرى في فرق بين ان يرى ذنوبك الجبل وان يرى ان الله ما يستطيع مغفرتها. انا استعذر الذنب يعني اللي فعلته عند نفسي، لكن على الله مو عظيم. شايف كيف؟ يعني هو جبل علي بس مش على الله، هاي معنى. يعني هو جبل علي انا لان انا اللي فعل الذنب، لكن على الله ما عند الله ما عنده جبل يستطيع انه بسماح يهدم كل هذا. شايف كيف؟ ماله؟ ايه؟ ان شاء الله. طيب. اللي طبعا اللي يتعشى قبل الصلاة بده يتوضى مرة ثانية، لان يقول لكم العشاء اليوم لحم جزور. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله.